ولما انتهى القرآن الكريم من عرض هؤلاء الفرق الثلاث وجه خطابا إلى جميع بني آدم أن يعبدوا الله عز وجل، فقال الله تعالى آمرا جميع عباده أن يعبدوه وأن يوحدوه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقوله تعالى يا أيها الناس عموم باق على عمومه، لأن علماء الأصول يقولون إن العمومات في القرآن الكريم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. ففي القرآن الكريم عالم باق على عموم لا ينبغي أن يخصص، ومن خصصه كفر وارتد عن شريعة الإسلام، من مثل قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، على كل شيء هذا عالم لا ينبغي تخصيصه، ومن مثل قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، هذا عالم لا يدخله التخصيص أصلا، لأن جميع الدواب في البر والبحر إنما رزقها على خالقها تبارك وتعالى. النوع الثاني عالم مخصوص، من مثل قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، وهذا عالم خصصه الله تعالى بقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأصبح الخسران شاملا لجميع بني آدم إلا من اتصف بصفة من هؤلاء الصفات الأربع، أو اتصف بها مجموعة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. النوع الثالث عالم يراد به الخصوص، يعني جاءت الآية عامة لكن لا يقصد بها العموم إنما يراد به الخصوص، من مثل قوله تعالى في بلقيس على لسان الهدهد: وأوتيت من كل شيء، أي من كل شيء مما يحتاجه الملوك. ومن مثل قوله تعالى: تدبر كل شيء بأمر ربها، بدليل أنه قال بعدها مباشرة: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فلم تدبر السماء، ولم تدبر الأرض، ولم تدبر الجبال، ولم تدبر البيوت. فمعنى قوله تدبر كل شيء أي مما أذن الله عز وجل بتدبيره، فهو عالم يراد به الخصوص. بعد أن أصلنا هذه القاعدة المباركة نرجع إلى الآن: يا أيها الناس، نداء من الله عز وجل عام لجميع البشر، وفي الناس المؤمنون والكافرون والمنافقون، فالخطاب موجه أيضا إلى كل الناس. أما بالنسبة للمؤمنين فهو خطاب من الله عز وجل لهم أن يثبتوا على إيمانهم، كما قال الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله. فالنبي سيد المتقين، وهو الذي قال: إني أعلمكم بالله، أو إن أعلمكم بالله وأخشاكم له أنا، ولن تفتح أبواب الجنة إلا بعد أن يطرق النبي بابها، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة يوم القيامة فأطرق بابها، فيقول الخازن من؟ فأقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. وبعد ذلك يقول الله عز وجل له: يا أيها النبي اتق الله، أي اثبت على ما أنت عليه من التقوى. وهذا أسلوب تعرفه العرب من باب: لك واسمعي يا جار. فإذا كان لك ولدان أحدهما مجتهد مجد والآخر كسلان لا يذاكر ولا يصلي ولا يعرف الله، ف فأنت تقول لابنك المجتهد يا فلان اجتهد حافظ على الصلاة، وأنت تريد من خلال ذلك أن توجه الكلام إلى الكسلان الذي لا يجتهد ولا يجيب. وهذا من أساليب العرب المربوطة المعروفة، فأنزل الله عز وجل القرآن موافقا لأساليبهم في كلامهم وفي أثرهم وفي نظمهم. ومن مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، قد يقول بعض الناس يا أيها الذين آمنوا آمنوا، آمنوا فعل الله، آمنوا فعل أمر. وقد حدثني بعض الناس أن مدرسة كانت تدرس الطلاب في معهد من المعاهد، بعد أن فتحوا أبواب المعاهد على مصاريعها لكل من هب ودب، ففتحت المصحف فوجدت يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فقرأت يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ثم قالت هذا خطأ مطبعي، هي آمنوا مرة واحدة يا أيها الذين آمنوا، فلما قرأت آمنوا آمنوا قرأت آمنوا آمنوا، فظنت أن هذا خطأ مطبعي. وهذا كلام أجمع العلماء على بطلانه من مشارق الأرض ومغاربها، أجمعت الأمة حتى نساؤها على أن هذا الكلام غير صحيح. فما معنى يا أيها الذين آمنوا آمنوا؟ اثبت على إيمانك، هذا أسلوب معروف عند العرب، أن يأمر الرجل صاحبه بأن هو ملتبس به، كما أقول لك الآن احضر مجالس العلم، وأنت الآن في مجلس علم أثبت على ما أنت عليه، فإن فيه الخير العظيم والثواب الجزيل. فالله تعالى وجه الخطاب إلى جميع الناس، فإذا وجه إلى المؤمنين فالمراد منهم أن يثبتوا على إيمانهم، وإذا وجه إلى الكفرة فالمراد أن يبتدئوا عبودية الله عز وجل والإيمان به، وإذا وجه إلى المنافقين فالمراد منهم أن ينزعوا عن نفاقهم وأن يرجعوا إلى طاعة ربهم تبارك وتعالى. وقوله تعالى يا أيها الناس، أولا يا حرف نداء ينادى به البعيد، فإذا كان الرجل قريبا مفاطنا للحديث فإنك تنادي عليه بالهمزة أفلان أمحمد أحمد، فإذا كان بعيدا فينبغي أن تمد الصوت ليتوافق مع البعد يا. قال ابو القيس أفاطم مهما بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أسمعت صوتي فأجبي أفاطم يا فاطمة، فهو نادى بالهمزة، وطبعا ابو القيس صنيع بالنبي، فهو نادى بالهمزة لأن المرأة كانت قريبة منه تستمع إلى الحديث وهي فاطمة للحديث. أما إذا كان المنادى بعيدا فإنك تمد الصوت حتى يصل الصوت إليه. فالله عز وجل يقول يا، قال العلماء لم يقع في القرآن الكريم نداء بغير يا البتة، هذا نقلوا ونأصلوا أن جميع النداءات في القرآن الكريم وقعت بيا، إلا أن بعض الأئمة خالف وقال وقع النداء بغير ياء في موضع واحد على قراءة نافع، قال الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، قرأ نافع أمن، نافع وابن عام أنا انخفت علمي، يعني الحرميان إمام الحرم المكي وإمام الحرم المدني، قرأ هذان العالمان أمن هو قانت أمن. فقال بعض العلماء المعنى يا من هو قانت آناء الليل يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، أين جواب النداء محفوظ؟ أبشر بإضواء الله عليك. وهذا رأي قيم، فقد نادى الله تعالى هنا بالهمزة أمن هو قانت، لكن الراجح أنه ليس بنداء لأن هذه الهمزة معادلة لكلام المحذوف، والتقدير أمل هو قائم كمن ترك عبادة الله عز وجل، كما قال الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. المعادل محذوف، يعني أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كمن ليس كذلك. فحلق الله تعالى لأن الكلام معروف للناس. والعجب في القرآن الكريم أن الله عز وجل إذا نادى بيا فإنه يحذف حق النداء. قال الله تعالى: رب اجعلني مقيم الصلاة، أي يا رب، ربنا وتقبل دعاء يا ربنا، ربنا إننا سمعنا يا ربنا، رب اغفر لي ولوالدي يا رب، إلا في موضعين. ذكر الله تعالى في الموضعين يا والعجب العجاب أن كلا الموضعين من كلام سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أما الموضع الأول ففي قوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، بسورة الفرقان. وأما الموضع الثاني فقوله تعالى: وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، بسورة الزمر. وكلا الموضعين من كلام الحبيب صلوات الله عليه وسلم، فما السر البلاغي في هذا؟ ولماذا هذان الموضعان؟ ولماذا كان الموضعين من كلام سيد البشر؟ قال العلماء: لا يوجد أحد من الأنبياء رضوان الله عليهم أجمعين أعطاه الله تعالى منزلة عظيمة كما أعطى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فقد فضله الله تعالى على جميع الأنبياء والرسل، حتى على أبي الأنبياء إبراهيم. قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال العلماء: منهم من كلم الله هو موسى عليه السلام، ورفع بعضهم درجات هو محمد صلى الله عليه وسلم. إلا أنه كان من شدة أدبه وتواضعه يأمر دائما أصحابه أن لا يفضلوا على الأنبياء. ففي صحيح البخاري أن رجلا من اليهود قال: والذي فضل موسى على العالمين. فقام رجل من المسلمين خلطنا، فذهب اليهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعدون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا بموسى باطش بقوائم العرش، وفي رواية آخذ بقوائم العرش، فلا أدري أصعق وأفاق قبلي أن توزي بصعقة الطور. لما قال رب أرني أنظر إليك قال: لن تراني. ثم تجلى الله للجبل فخر موسى صعقا، فهل جازه الله تعالى هذه بتلك حتى لا يجمع عليه صعقتين، واحدة في الدنيا والثانية في الآخرة، أم أنه صعق فعلا وأفاق قبل الحبيب؟ الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني على موسى. وقال كما رواه البخاري في صحيحه لما قال له رجل من أصحابه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا خير البرية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك إبراهيم عليه السلام. الخير البرية إبراهيم، وهذا من شدة أدبه وتواضعه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس بن متى. رغم أن بين يونس وبين النبي عليه الصلاة والسلام من مراحل التكريم والتعظيم ما لا يحيط به الوصف، إلا أن هذا من أدبه وتواضعه. ومن أدبه أنه كان أحرص الأنبياء على أمته، حتى إنه صلوات الله عليه وسلم لما قتل كفار قريش الذين حاربوه ونصبوه العداء كان يقتل نفسه هما وغما وأسفا على موتهم على الكفر، فأنزل الله تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. هل صدقت تقتل نفسك هما وأسفا على أناس لا يستحقون ذلك منك. ومن ثم كان شديد الحرص على إيمان أمته، فلما أعرضت الأمة عن القرآن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج ما في قلبه من الأسى والحزن، فنادى بيده وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، كأنه يستغيث ربه بحرف النداء يا ويمد بالكلام صوته حرصا على الأمة الذين هجروا القرآن ولم يلتفتوا إليه. أما الموت الثاني وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فهو يتحصن على أناس لم يؤمنوا بالله ولم يؤمنوا بدعوة الرسل، لذلك مد صوته بيا وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فهذا يدل على شدة حرصه صلوات الله عليه وسلامه على الأمة، وعلى شدة حرصه على إيمان البشر. فأي كرم وأي أدب وأي حب للناس أفضل مما كان عند سيد المرسلين بأبي وأمي ونفسي وروحي صلوات الله عليه وسلم. هنا قال الله تعالى يا أيها الناس، أما إذا كان النداء بأي فلا بد من ذكر يا. خلي بالك من هذا الضبط، إذا كان النداء في القرآن بأي فلا بد من ذكر يا، من ذكر يا. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الرسول بلغ إلى آخره. جواب النداء في قوله اعبدوا ربكم، أجمع المفسرون هنا على أن المعنى واحدوا ربكم، ولم يقع في القرآن الكريم آية بهذا التركيب إلا هذه الآية. ما فيش آية في القرآن كله من أوله إلى آخره على حد علمي قال الله تعالى فيها يا أيها الناس اعبدوا ربكم إلا هنا. والعجب أن هذا أول نداء في القرآن الكريم يا أيها الناس اعبدوا ربكم، والتوحيد أول ما يؤمر به العبد، فأعطى الله الأول للأول. يا أيها الناس اعبدوا أي وحدوا، وأنت مطالب بالتوحيد في أول الأمر أو في أول الأشياء، فجعله الله تعالى أول النداءات. والعبادة لها تعريف عند العرب أي في لغة العرب، وتعريف عند علماء الشرع. فالعبادة في اللغة مطلق الحب لله عز وجل مع غاية الذل، مأخوذة من الطريق المعبد أي المذلل بوضع الأقدام فيه. تقول عن الطريق المعبد ومعبدة لأن الطريق يذكر ويؤنث، فيقال طريق معبد أو معبدة أي ذللت للمسير والسير فيه. بهذا التعريف عند علماء اللغة. أما تعريف العبادة عند علماء الشرع فقد اختلفت أقاويلهم في تعريف العبادة بعد أن أثبتوا أن العبادة تقوم على أمرين، بينما هذين الأمرين العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله وعبادة الرحمن غاية حبه مع كل عابده هما قطبان وعليهما ثلب العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. وعبادة الرحمن غاية حبه مع كل عابده، يعني العبادة هي غاية الحب لله عز وجل مع غاية الذل له. فإذا أحب الله من الله تعالى عبده وذل له نفسه فقد عبده غاية العبادة، وإذا أحب الله عز وجل عبد من عباده ولم يخضع لنواهيه ولم يقف عند نواهيه فما أحب الله عز وجل. حبه حب مدخول باطل، لا بد أن يجتمع في عبادة الله عز وجل أمران، غاية الحب مع غاية الذل و لله تبارك وتعالى. أما العبادة فقد عرفها بعض العلماء بأنها كل ما أمر الله عز وجل به من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالعبادة إذن لا تقتصر على الأفعال الظاهرة، فإن هناك عبادات للقلب كالخوف والإيمان والخشوع والرغبة والرغبة، وهناك عبادة للسان كالذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهناك عبادة للجوارح كالصيام والقيام بين يدي الله، وهناك عبادة لليدين كإعطاء الصدقات والعطف على الفقراء والبائسين، وهناك عبادة للقدمين كالسير إلى صلاة الجماعة والسير في الصلح بين الناس، إلى غير ذلك من ألوان العبادات التي هي معروفة للناس. لكن ذكر العلامة ابن القيم في كتابه القيم مجامع الفوائد خلاف العلماء في أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى. فقال بعض العلماء إن أفضل العبادات اللسانية التي يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى أن ينطق لسانك بكلمة التوحيد، تلك الكلمة العظيمة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال بعض العلماء أفضل العبادات القلبية أن تعتقد اعتقادا جازما لا يخالطه شك أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. ثم قال الإمام ابن القيم والراجح أن العبادات تشرف بشرف الزمان والمكان، وأن أعظم العبادات في الزمن ما شرعه الله عز وجل. فأعظم العبادات إذا مات أخوك المسلم أن تتبع جنازته. فإن قال قائل إذا مات أخي أو قريب أو جاري، هل الأولى أن أتبع جنازته أو أقرأ جزئين من القرآن؟ الجواب الأولى أن تتبع جنازته. وإذا دخل عليك العشر الأواخر من رمضان فأعظم العبادات أن تعتكف لله عز وجل في بيت من بيوت الله. وإذا دخل عليك العشر الأول من ذي الحجة فأعظم العبادات أن تعبد الله عز وجل في هذه الأيام بألوان العبادات من ذكر وتلاوة وصيام وقيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على العبادة في هذه الأيام. وإذا رأيت فقيرا أو مسكينا فأجل العبادات أن تسد حاجته وأن تسد جوعته ولو بقليل من المال. وإذا انتشر وهج الشمس في الآفاق صيفا وانتشرت البرودة شتاء فأعظم العبادات أن تعتق على الفقراء والبائسين بكساء خالٍ يشعرون فيه بالدفء والراحة في هذه الأيام. ولا شك أن كلامه في غاية المتانة، وأن العبد ينبغي أن يبحث عن مواسم العبادات، فكل عمل لا بد أن ينطبق على الأزمنة والأمكنة كما بين كلام ابن القيم رحمه الله. قلنا إن العلماء المفسرين أجمعوا على أن معنى قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم وحدوا ربكم لأنه أول نداء، وليس في القرآن نداء غيره، كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الإمام ابن جرير عن ابن عباس وقتاده في قوله إلا ليعبدون المعنى إلا ليوحدون، وقال بعض المفسرين إلا لآمره وأنهاه. وفي قوله اعبدوا ربكم عبر بالربوبية ولم يعبر بالألوهية، لم يقل اعبدوا الله، كلمة الرب من التربية، أيعبد الذي رباك بنعمة الظاهرة والباطنة، وكل نعمة تتقلب أنت فيها فهي من فيض جوده وكرمه. فكأن الله عز وجل يقول لنا اعبدوا الله الذي رباكم بنعمة، لأنه من المعلوم أن الرجل إذا أحسن إليك فأنت تشكره على إحسانه، وإذا قدم لك رجل من البشر هدية فإنك تظل لاهجا بلسانك بشكره على هذه الهدية كلما قابلته في مكان، فما بالك بالملك الذي كل نعمة تتقلب فيها تلي من فيض جوده وكرمه. وأعظم النعم على الإطلاق أن جعلك مسلما، يليها أن جعلك من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا سؤال، كم جنيها دفعت حتى تكون من المسلمين الموحدين؟ بعض فضل من الله عليك. سأل نفسك يا عبد الله، ما موقفك لو كنت يهوديا او نصرانيا ودافعت عن ديانتك بكلتا يديك؟ ما موقفك؟ فله الحمد والنعمه على هذه النعمه الجليله التي لا يستطيع احد من البشر ان يشكره عليها، ولو ظل ساجدا بلده ولد الى ان يموت. ناهيك عن نعمه الزوجه والولد والطعام والشراب والماء والهواء والأمن والاستقرار والصحة والعافية، نعم جميلة. لذلك قال اعبدوا ربكم، لم يقل اعبدوا الله، لأن كلمة الرب معناها التربية، الذي ربكم بنعم الظاهرة والباطنة. لا يستوجب أن تردوا الشكر لله تبارك وتعالى. قال أهل اللغة منهم الراغب الأصفهاني في كتابه مفردات القرآن، والرب يطلق في القرآن على الله عز وجل وعلى غيره، إلا أنه إذا اقترن بالألف واللام فلا يطلق إلا على الله، وإذا أضيف ولم يقترن بالألف واللام فقد يطلق على الله وعلى غيره. فمن إطلاقه على الله تعالى؟ قوله تعالى إن ربكم الله، وقوله تعالى أتدعون بعلا صنما، كل كلمة بعل في القرآن بمعنى الزوج إلا في هذا الموضع. أتدعون بعلا أي صنما اسمه بعل، خلي بالك من الضوابط دي، دي ضوابط غالية. كل كلمة بعل في القرآن فهي بمعنى الزوج إلا في قوله أتدعون بعلا، فالمعنى أتدعون صنما. الفائدة الثانية للناس المحترمين أن الله عز وجل لا يعبر عن الزوج بكلمة بعل إلا إذا حدث في الحياة الزوجية اضطرار وعدم استقرار. وقرأ لتخر ساجدا للملك العلام الذي أنزل هذا الكتاب صاطع التبيان قاطع القرآن. قال الله عز وجل لآدم نسك أنت وزوجك الجنة، زوج في التزوج هيسكن الجنة، فأي وثاق بعد هذا؟ قال الله تعالى في زكريا وأصلحنا له زوجة، لأنه أصلح. لكن كلمة بعد لها في القرآن الكريم مواقع عجيب غريب تجعل العبد يقر بأن هذا الكلام كلام رب العالمين، لا يمكن أبدا لأحد من البشر ولو تكاتف الإنس والجن وكان بعضهم لبعض ظاهرا أن يأتوا بمثل أقصر سورة من سوره. قال الله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، لم يقل من زوجها لأنها تخاف منه، ففي الحياة الزوجية اضطرار ما فيش تزاوج لأنها تخاف. وإن امرأة خافت من بعلها قالت زوج إبراهيم وهذا بعلي شيخا، لم تقل زوجي، لأن في الحياة اضطراب، لأن الله منعها الولد، وأي اضطراب بعد أن يمنعها الولد؟ بل إن بعض الرجال يطلق المرأة لأنها عقيمة. فبعض النفس على الأطباء يقول لك لا ما بدلعش وبعض الرجال إذا ولدت امرأته بنات فقط يطلقها. حتى إنني حدثت من رجل ثقة ثبت أن رجلا تزوج فأنجب 5 بنات. فأرسل على امرأته وكانت حاملا إن وضعت أنثى فلم تطالق طلاقا بائنا لا رجعة فيه. طالق ثم طالق ثم طالق. وعبر بثم التي تدل على الطلاق بين المعروف والمعروف عليه، مش طالق فطالق فطالق، لا ثم يعني وأدمع عين في الطلاق. فلما أحست المرأة بثقل الحمل أجاءها المخاض إلى بيت أبيها. لم تلد لا ذكرا ولا أنثى، إنما ولدت أنثيين. أوعى تقول أنثيين، أنثيين. يبقى 5 و2 7. وما طلقت المرأة إلا أنها كانت امرأة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أرسلت إليه رسالة ورقيبة وأفهمته بأن ما حدث إنما هو بقضاء الله وقدره، وأن العباد لا يملكون من أمورهم شيئا، وأن البنات فيهن الخير والبركة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رزق 3 من هؤلاء البنات كن حجابا له من الله، ما بالك أنت وقد رزقت ب7 من البنات. فأخذ الرجل عربية مرسيدس بنز وذهب إلى بيت أبيها وأتى بها بها والأنثيين. يبقى إذا هذا أمر ينبغي للعبد أن يلتفت إليه وألا يسيء قدره مع الله. ومثل هذا الموقف حدث عند العرب أن رجلا تزوج امرأة فأنجبت له بنات عدة وكان يسمى أبا حمزة. بس طبعا كل امرأة تتكلم على قدر ما معها من إمكانيات علمه. هذه أرسلت رسالة لصاحب الخير. فأبو حمزة هذا لما علم أن امرأته أكثرت من البنات مال إلى بيت جارٍ ليتزوج بنت جارٍ لينجب ذكورا. فكتبت إليه امرأته بعد أن هجرها وهجر أبي بناتها ما لأبي حمزة لا يأتيها ويدخل البيت الذي يلينا غضبان. خبر المبتدأ بحذف أي هو غضبان ألا ملك البنين والله ما هذا بعيب فيها فنحن كالأرض لزارعين نبت ما قد يوضع فيها. قرأ الرجل القصيدة من سطر أهذا الكلام يخرج من زوجتي؟ سبحان الله. فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال. فلا تأنيث لاسم الشمس عيب ولا التبطير فخر للهلال. هكذا سأسألكم سؤالا ولن يجيب عليه إلا الفطن للحديث. قبل أن أذكر هذه القصة في أي شيء كنت أتكلم أيوة نعم فقالت وهذا بعد شيخا في اضطراب في الحياة الزوجية وهذا بعد شيخا. وقال الله تعالى في الطلاق وبعولتهن أحق بردهن لأن الرجل طلق المرأة وهذا عين الاضطراب في الحياة الزوجية. قد يقول قائل منكم ممكن أن تجد رجلا مركز أول للحديث ويقول إن في القرآن الكريم آية تهدم ما قلته أنت الآن. وقد استعمل الله تعالى مع غير اضطراب في الحياة الزوجية. قال الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن مع أنه طلقها وهي في بيت أبيها الآن. والجواب أن هذه الآية أجاب عنها العلماء قمة الإعجاز البيان. الله عز وجل أنزل الآية في الصلح بين الرجل والمرأة فهو يقول أن ينكحن أزواجهن إيذانا بأن البياء سترد إلى مجاريها وأن الوئام سيرجع إلى الزوجين. فهل يليق أن يقول فلا تنكحهن تعذرهن أن ينكحن بعولتهن، إن حال مش هتستطيع. إن ندم أنه باع أمه الزوج يبقى خلاص المرأة لم ترجع إليه. لكن أراد الله تعالى أن يضع لك تفاؤلا عظيما أن هذا البعد سيتحول إلى زوج، بينه وبين زوجته اتصال وحب ووئام ووفاق. هذا هو السبب الرئيس الذي قال الله تعالى أن ينكحن أزواجهن. فسبحان من أنزل هذا الكتاب العظيم، كلمة واحدة بينها الله تعالى وصرفها في القرآن الكريم، إلا في قوله تعالى: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. فقد أجمع العلماء على أن معنى بعلا صنها اسمه بعل، فذكره الله باسمه في القرآن. كما أن قوله تعالى حسبانا في القرآن الكريم كل يأتي بمعنى بعلا، الشمس والقمر بحسبان إلى غير ذلك من الآيات، إلا في موضع واحد فهو بمعنى العذاب. قال الله تعالى: أو يرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. هذا يتطلب من الرجل أن يدرس علم أصول اللغة، وأن يتضحى في مفردات القرآن، وأن يقرأ ما سطره العلماء المتقدمون في هذا العلم العظيم. كلمة الرب أيضا تطلق على المعبود بباطل. قال الله تعالى على لسان إبراهيم الخليل: فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، أي في زعمكم، هذا ربي في زعمكم، حتى يقر عليهم بإبطال كلامه. فلما أفل قال له رب الأفلين، قال لهم: هذا ربي، تأكدوا من الكلام، أنتم زعمتم أن هذا الرب. فلما أفل أي غار قال: لا أحب الآفلين، لا أحب الأرباب المتغيرة، صلوات الله عليه وسلم. ومن وقوع كلمة الله بمعنى المعبود بباطل في لغة العرب، ماذا ذكره المترجمون عن العباس بن برداس؟ كان رجلا من كبار الصحابة ووالدته الخنساء، أشعر امرأة على مستوى العالم، كانت شاعرة، قتل من أبنائها في حرب القادسية 4، فرطبت ردا ولا شقت جيبا ولا دعت نعوى الجاهلين، إنما شكرت رب العالمين وحمدت ربها على هذه المصيبة، وقالت: أسأل الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمتي، رضي الله عنها وأرضاها. من أبنائها العباس ابن مرداس السلمي، كان هذا الرجل رجلا من كبار العرب، وكان يعبد صنما قبل أن يكرمه الله بالإسلام والتوحيد. فكان يذهب كل يوم إلى الصنم يقدم له القربان ويسجد له. فذهب إلى الصنم يوما فوجد ثعلبانا، الثعلبان ذكر الثعالب، وجد ذكرا من الثعالب يحوم حول الصنم. فظن هذا الرجل أن هذا الثعلب يسبح بحمد الصنم ويسجد له كما يفعل، فوجد أن الثعلبان هذا يصعد فوق رأس الصنم وعلى قمة رأسه ويتلون على رأسه ماء حار، لونا حارا صباحا ومساء، يدي له وجبتين اثنين، وجبة الصبح 6 تمر ووجبة بعد غروب الشمس، يصعد فوق رأسه ويقول وينزل الماء الساخن على جسد الصنم فيشعر بشيء من الدفء والحنان والحب والرحمة. فرجع الرجل إلى عقله وقال: إله، لا يستطيع أن يدافع عن نفسه ضد ثعلب يقول على أم رأسه. ثم شهد أن لا إله إلا الله، الشيء هو، ثم أنشد يقول، طبعا رجل شاعر في جنب كنت صراح فرسحت بيضغط عليه فرد شعر، أرب يقول الثعلبان، وفي رواية للبيت أرب يقول الثعلبان جندي، الشريف له روايا كذلك أشعار العرب يقول لك ابن الدين ضعيف أو موضوع أو مصدور لم يقله أحد من العرب كالذين يستدلون بأن قوله الرحمن على العرش استوى أي استولى ببيت كما استوى بشر على العراق وهو بيت قال العلامة ابن القيم مجهول القائل لا يعرف له قائل وإن نسبوه فقد نسبوه إلى الأخطر النصراني فكيف يستدلون بقول الأخطر النصراني ويتركون كلام الملك العلام حتى قال لهم بعض العلماء عجبا لمن نبذ القرآن وراءه فإذا استدل يقول قال الأخطر المهم الرواية رب يقول الثعلبان ذكر الثعاب برأسه لقد ذل من بانت عليه الثعالب فلو كان ربا كان يحفظ نفسه فلا خير في رب نهته المطالب ثم شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الشاهد أنه قال رب وأطلق كلمة الرب على المعبود لباطل ووقعت كلمة الرب في لغة العرب على مالك الشيء فيقال مثلا رب الأسرة ورب البيت ورب الدار وهذا منتشر بين العوام يقال أين رب البيت؟ رب البيت أي كبير البيت الرأس الكبير وذكر المؤلفون أن أبرهة لما أراد هدم البيت الحرام واصطحب معه الفيلة من اليمن وصمم أن يهدم الكعبة ولما دخل مكة خاف أهل مكة من بطشه وقوته فتضرعوا بالجبال وخرجوا وتركوا بيوته فقال أبرهة بعد أن أخذ 100 من الإبل لعبد المطلب قال أريد أن أرى هذا الرجل الذي هو سيد مكة عبد المطلب مشكله فجاءه عبد المطلب عليه شارة وجمال وكان رجلا أبيضا طويلا فلما رآه أبرهة هابه من قوته وعظمته ومن هيبته في أعين الناس فلما جلس معه أبرهة وتجاذب أطراف الحديث قال له عبد المطلب قال أبرهة لعبد المطلب ما الذي أتى به قال جئت لأسأل عن إبلي التي أخذتم أطلب 100 من الإبل فقال له أبرهة لما رأيتك جئتك تسألني عن 100 من الإبل وتطرق بيتا هو مجدك ومجد آبائك وأجدادك جئت لهدمه عاوز اقول له ما اتي اليه يا رب وعم عليه لكن عبد المطلب راس قال له اما الابل فانا ربها وللبيت رب يحميه دي دماغها مكلفه مصروف عليها فلوس دماغها عمرانه كويس اما الابل فانا ربها وللبيت رب يحميه عارف عاوز يقول له ايه؟ يقول له ده بتاعت شبه ان شاء الله فبدأ أن يقول له هذا الكلام قال له أما الإبل فأنا ربها فأطلق كلمة الله على الصاحب أي صاحبها ولا شك أن هذا رجل من العرب وكلامه يستشهد به في مثل هذه المواقف رجال ولا لسه لما قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم كأن سائلا سأل لماذا نعبده وما هي دلائل ربوبيته فأقام الله عز وجل الأدلة والبراهين الصادعة الواضحة على أنه المستحق للعبادة فقال الله تعالى الذي خلقكم وبدأ بخلق الإنسان لأن الله عز وجل أبدعه على غير مثال إنسان وأنشأه من العدم لم تكن هناك صورة مصغرة للإنسان فخلق الله تعالى مثله إنما أبدعه وأنشأه إنشاء من العدم ولو نظرنا إلى القرآن الكريم لوجدناه تكلم عن خلق الإنسان بإسلام قال الله تعالى مبينا خلق آدم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال المفسرون أمر الله تعالى جبريل فجمع تراب آدم من مشارق الأرض ومغاربها، قبضة من المشرق وقبضة من المغرب ومن جميع جنبات الأرض. لذلك خرج بنو آدم متفاوتين في الأخلاق، هذا سهل وهذا غليظ، هذا تقي وهذا فاسق، هذا مؤمن وهذا كافر، تبعا لطبقات التراب التي خلق منها آدم. فهناك كثير من بني آدم يبتسمون بالأخلاق الرزينة ويبتسمون بالحلم، وهناك بعض بني آدم لو أخطأ إنسان في حقه وجمع له الناس من مشارق الأرض ومغاربها ليعتذروا له لما قبل اعتذاره أبدا. هو كده، هو الفيش الأخير التصوير النهائي بتاعه كده. لذلك كان الناس متفاوتين في أخلاقهم وفي أعمالهم لتفاوت التراب الذي خلق منه آدم. ثم ترك التراب بعد أن وضع عليه الماء 40 سنة حتى صار صلصالا كالفخار، أي فالطمطم وهكذا يسمعون صوت. ثم ترك حتى أنتم، لأن الطين إذا ترك هكذا بهيئته صار كالحمل المسلول أي المتغير. ثم أمر الله عز وجل جبريل فنفخ فيه، فإذا آدم واقف بين يدي الله طوله في السماء 60 ذراعا في عرض 7 أظهر. 60 ذراعا يعني حوالي 24 متر ارتفاع. يعني لو كان آدم موجودا في زماننا هذا لما استطاع أحد من البشر أن يسلم عليه 7 متر ارتفاع 24 متر في حوالي 3 أمتار عرض بهيئته وشحم ولحم. فأمر الله عز وجل أن ننظر إلى النشأة الأولى ليعلمنا أن الذي أنشأنا من العدم قادر على أن يبعثنا من تحت أطباق الثرى يوم القيامة. قال الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، أي هذا الكافر ضرب مثلا لله ونسي هذا الكافر خلقه، كيف خلقه الله؟ ثم بين المثل بقوله: قال من يحيي العظام وهي رميم. وهذه الآية نزلت في أمية أو أبي ابن خلف، جاء بعظم قد رمى وصحنه ونفخه في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: يا محمد أتشعر أن هذا يحيى بعد ما رمى يبعث؟ فقال: نعم، ويبعثك ويدخلك النار. فأنزل الله الآية، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أول دليل الذي خلقه من النطف بعد أن خلق آدم من التراب، وما أسهل خلقا على الناس على ربهم، سهل جدا. تزوج رجل بامرأة والتقى بها على كتاب الله، وانطلقت النطفة من الرجل إلى رحم المرأة فحملها، حتى قال بعض الناس بعض الأطباء الكبار إن الحيوان إن القذف الواحد من الحيوانات المنوية في الرجل فيها 500 مليون حيوان منوي. 500 مليون، يعني أنت شعب بس فقط. الإنسان اللي مش على الأرض لا يعجبه أحد فوق الملك. تخيل لو أن الله عز وجل أراد أن تحمل المرأة بكل حيوان منوي ولد، تقول له: ألف مبروك، كان 500 مليون ولد. قال العلماء: ولماذا 500 مليون مع أن الذي يلقح البويضة حيوان واحد؟ لست 500 مليون ليه؟ لأن الذي يلقح البويضة أقوى حيوان على الإطلاق. وحتى يثبت الله عز وجل لك يا ابن آدم لا تتكبر، فالتقطف الواحدة من أبيك تعمل 500 مليون ماشة في حياتك. فعلنا الدين على خلق الله، خلقكم والذين من قبلكم من آبائكم وأمهاتكم وجميع البشر لعلكم تتقون. أي إذا مضرتم في خطتكم وعلمتم أن الذي أنشأكم هو الله من العدم، تتقون الله عز وجل، تتقون الله، تتقون الأعمال السيئة. لذلك حدث مفعول تتقون للعموم، لم يقل عليكم تتقون الله للعموم، تتقون الله ماشي، تتقون النار ماشي، تتقون الكفر والضلال ماشي، تتقون الأعمال السيئة ماشي. والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقايا. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماءنا واحفظ أموالنا وأعراضنا وألف بين قلوبنا واجعل الدائرة تدور على أعدائنا. اللهم من أراد مصر بعز فأعز وبارك له في سعيه، ومن أرادها بذل فأذله ورد كيده في نحره. واجعل الدائرة تدور علينا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وموتى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وتوفنا وانت راض عنا يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ونجيب على هذا السؤال ثم نقوم الى صلاه العشاء ان شاء الله. ما الفرق بين منزلة الصديقين ومرتبة الصالحين؟ في قوله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقال يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا سؤال قريب، والجواب عليه أن المراتب تتفاضل حسب ترتيبها في الله. من الذين أنعم الله عليهم من النبيين ذي المرتبة الأولى، والصديقين المرتبة الثانية وعلى رأسهم الصديق الأكبر أبو بكر، والشهداء بعد الصديقين، والصالحين عموم المؤمنين. السؤال هنا: لماذا قال نبي الله يوسف وألحقني بالصالحين واختار أدنى الدرجات؟ والجواب أنه لم يقل وألحقني بالنبيين لأنه نبي. ثانيا: لم يقل وألحقني بالصديقين والشهداء لأن مرتبة الأنبياء فوق مرتبة الصديقين والشهداء فهو نبي. السؤال ما زال قريب: لماذا قال وألحقني بالصالحين؟ من باب التواضع والأدب، أنه اختار أدنى المراتب ليدلك على أدب وتواضعه. وهكذا كان الأنبياء، كما كان النبي يقول: لن يدخل احدا عمله الجنه. طب انا ايش؟ قال: ولا انت يا رسول الله. قال: ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. فاي ندم بعد ادب الانبياء؟ لم يقل الحقني بالانبياء ولا بالشهداء ولا بالصالحين، انما اختار مرتبه الدنيا لتواضعه وادبه ليعلمك الادب. فان قال قائل: وهل من الصحيح أن يطلب المراتب الدنيا عند الله والنبي قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس؟ والجواب أنه لم يكن له أن يقول وألحقني بالنبيين لأنه نبي، فقال وألحقني بالصالحين كما قال الله تعالى في إبراهيم: ولقد اصطفيناه في الدنيا شوف وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فاصطفاه الله بالنبوة وجعله من الفائزين في الآخرة. هذا رأي، وأرحم بعض المفسرين وقال معنى قوله تعالى وأنحبنا بالصالحين أي الفائزين يوم القيامة. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.